بالنسبة لطواف الإفاضة في الحج، هل فيه اضطباع ورمل؟ لا ما فيه. لا، طيب طواف الوداع كمان نفسه ولا بيختلف؟ مثله برضه لا رمل ولا اضطباع. نعم. أما القدوم لا بد. إيه نعم.